ايش المفاضلات؟ هي لعبة في الملعب، هي لعبة في الملعب وطبيعة في يدي. نعم. ويعني ما في حرج على المفاضلات. المشابهة في الأمور الدنيوية فيها دقة لا يجوز، أنا هذا الذي خشيته. يعني هلا الآن إذا ركبنا السيارة في مشابهة ولا ما في مشابهة؟ لا، لو استعملت الدابة اللي استعملها أبوك وجدك طبعا بيمشي الحال، لكن تتعطل مصالحة المادية. طيب، وهكذا أيضا يقال بالنسبة للملعقة. وأنا أقول لك إذا أردت الحقيقة في رأيي، أنا أقول لك الآن أن أكل بالملعقة خير من الأكل باليد. أدري ما؟ مثل مكبر الصوت الآن، أن تؤذن مكبر الصوت على منارة خير من أن تقتصر على صوتك فقط، لأنه يحقق الهدف كما قلنا أكثر. أما بالنسبة للأكل فأقول، أو أنت تعلم أن السنة أن تأكل فقط في ثلاث أصابع، أليس كذلك؟ وأنا أشاهد كل الذين يأكلون على هذه الطريقة لا يطبقون السنة، لا سيما حينما يكون هناك في مرقة، فتجد ليس فقط أربعة أصابع، الكف كلها تلوثت. وين السنة هذه الأكل في ثلاث أصابع من خمسة؟ طيب، أقول هذا من جهة. من جهة أخرى ألاحظ بأن الوعاء الذي عليه الأرز مثلا تجد حوله على الأرض فتات من الرز مثلا كثير وكثير جدا، لاحظتم هذا الرأي ولا لا؟ بينما الذي يأكل بالملعقة لا يطعمه إلا ما شذ ونذر جدا. المحافظة على البركة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.